يقول السيوطي ومن المزمل قوله قم الليل إلا قليلا منسوخ بآخر السورة، ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس. ما هي آية المزمل؟ قم الليل إلا قليلا. قال إن هذا الأمر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا على الصحابة، كان واجب على الصحابة أن يقوموا الليل فرضا، ثم نسخ بذلك لأن الله ذكر الأعذار، ذكر الأعذار في الآية الثانية، قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر، فدل على رفع. كذلك يدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، عائشة تقول في الحديث الصحيح يعني في الذي رواه مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها قالت يعني قالت فرض الله قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخرها هذه الآيات آية التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا في الصحابة بعدما كان فريضة. وهذه الآية أيضا تعد من الآيات المنسوخة، من الآيات المنسوخة.